درس التفسير ده بالذات احنا عايزين نخرج منه بإيمان عالي، بفهم لمراد الله عز وجل وكده يعني. فخلونا نسهب في الحتة دي شوية. تخيلوا واحد من أهل الدنيا، لكنه واحد يعني في غنى عن أي حد، واحد ملك له سلطان وله قوة وصولة ودولة وكذا وكذا، يعني مستحيل يكون مفتقر ليك بوجه من الوجوه، يعني مستحيل يحتاجك في وقت من الأوقات، لا دلوقتي ولا بعدين. وبعدين فهذا السلطان أنت لا تعني له شيئا، يعني أنت بالنسبة له مالكش وزن، مالكش وزن. فأباح لك ملكة، أباح لك ملكة وهيأه لك وأتقن صنعه من أجلك وتركك فيه، يعني ترتع وتمرح وتفعل ما يحلو لك، ماشي؟ كيف يكون ولاؤك لهذا السلطان؟ وكيف يكون حبك له؟ وكيف يكون رجاؤك فيه؟ وكيف يكون كإخلاصك له؟ وعد بقى من هنا لبكرة، خلاص ملكه ده اللي هو ايه، قصر ولا جنينة ولا مدينة ولا، قال لك إيه؟ خلاص انا ابحتها لك وصنعتها من اجلك واتقنتها لراحتك. وزي ما بقول لك ما انتش مثلا ايه شاكك انه اصل هو ايه بيعمل كده، بيقدم السبت عشان يلاقي الحد بكره يحتاج لي، لا انت متاكد ان السلطان ده ولا الامير ده مستحيل يحتاج لك في يوم من الايام، يعني هو ما بيعملش كده عشان في يوم من الايام هيحتاج لك فيكون ايه اقدم حاجه فيلاقي حاجه قدامها، لا خالص مش محتاج لك. ايه رايكم يا شباب؟ ده المعنى بقى لما تيجي تقراوا مثل هذه الايات، وأن الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وتقروا الحاجات دي يا جماعة، كل هذه الأمور بقوانين، يعني الله عز وجل خلق قانونا به جرت السفن على الماء، ده قانون، قانون مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، خلاص خلق القانون وعلم آدم بني آدم القانون، هذا القانون يعني الذي به صنعوا السفن. طب لو ما كانش القانون ده مخلوق على هذه الهيئة ولا على هذه الصفة كان زمان مصالح كتير تعطلت. احنا النهاردة معرفش نسبة، يعني ممكن تلاقوها لو بحثتوا عنها، لكن النسبة الأعظم من التجارة الدولية كلها سفن، كلها يعني ما فيش طائرات ولا قطارات ولا حاجة تعرف تعمل عشر معشار اللي بتعمله السفن في التجارة الدولية، يعني لتعطلت الحياة. طب ده كله بإيه؟ بقانون قانون سخره الله لك. قدرنا نستوعب في والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، لو تعطل هذا القانون وغرقت تلك السفن، عجيب عجيب الأمر، عجيب فعلا، ماشي. فمحتاجين نقرأ الآيات دي بهذه النفسية بقى، بهذه النفسية أن هذا الإله يحب ويرغب فيه ويرجى ويوالى فيه ويخلص له ولا ينصرف القلب عنه إلى غيره سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك بقى من المعاني، خلاص. قال وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها. شايفين اللفظ يا جماعة اللي في قصة نوح؟ لفظ جميل جدا جدا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. عارفين الدسر ايه هي؟ الدسر اللي هي المسامير، المسامير. وحملناه على ذات ألواح ودسر، اللفظ ده فيه تحقير والله أعلم لشأن السفينة في ذاتها. حد فاهم حاجة؟ يعني ما هي إلا ألواح ودسر، طب وما تصنع تلك الألواح وتلك الدسر أمام تلك الفيضانات التي أغرقت الأرض، ماذا تصنع؟ يعني ما قالش وحملناه في هذا الموطن، يعني ما قالش في الفلك ولا قال في لا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، عشان تقف على ضعف السفينة في نفسها، وأنها بالله تحملت، وبالله حملت، وبالله طفت، وبالله رست سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ فالمعنى ده دايما يكون في أذهاننا. خلاص. وفي الفلك التي تجري في البحر والسفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال، من الركاب مثلا، تيجي الركاب ولا مش عارف، الركاب مثلا، والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس، وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا، يعني كده صدفة، أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وقلت لكم قبل كده يا جماعة، وده هذا معنى يغفل عنه أكثر العباد حتى المؤمنين، اللي هو إيه معنى تسخير القوانين. يعني بعض الناس اللي بيظن إنه إيه خلاص قدرنا على الدنيا، إحنا يا جماعة حتى هذا الظن، يعني انت لو قدرت عليها فقدرت عليها بقوانين هي مخلوقه. يعني القانون ده دلوقتي، قوانين الفيزياء بس، ان مثلا ايه المائع ينساب قانون، او ان الاقل كثافه يطفو او يعلو الاكثر كثافه، مثلا قوانين مخلوقه. تلك القوانين التي بها نظام الحياه وعليها بنى الانسان حضارته. القوانين دي جت منين؟ يعني القانون ده مش كان ممكن يبقى العكس؟ يا جماعه ناخد مثال بسيط عشان ما ندخلش في تفاصيل، مثال كلنا عارفينه، قانون الجاذبيه ده، يعني انك لو سبت حاجه بتقع تحت. ليه لو سبت حاجه ما تفضلش في مكانها؟ يعني ليه ما سيبش مثلا الموبايل اللي فيه ده اسيبه في حته ما بين الارض والسقف، يفضل واقف في الحته دي ما يتحركش ليه؟ يعني ليه؟ قالوا لا، اصل في قانون اسمه قانون الجاذبيه. طب ما قانون الجاذبيه ده يعني جه منين؟ وعليه بقى بنينا امور، يعني بنينا حاجات على قانون الجاذبيه ده، بنينا حضارات وبنينا بتاعه وكده يعني. وقل مثل ذلك في كل القوانين، في كل القوانين. فده جهل وسفه، ان الانسان يظن انه قدر على الدنيا. انت باي شيء قدرت على الدنيا؟ بقوانين خلقها الله عز وجل وسخرها لك واعلمك اياها، ولولاه ما علمته. فاهمين الحته دي؟ ولذلك يا جماعه، ويمكن احنا اسهبنا في الموضوع ده قبل كده، أن الله عز وجل في وقت من الأوقات هتنتفي تلك القوانين، تنتفي خلاص. ومش بس في الآخرة، يعني احنا قلنا في الآخرة، يعني قانون المائع ينساب ده، عارفين يعني المائع ينساب يا شباب؟ يعني الحاجة المائعة زي المية مثلا، تحطها في أي إناء تاخد شكل الإناء ده، معنى القانون ده قانون فيزيائي معروف، المائع ينساب، المية تحطها في أي حتة تاخد شكل الإناء. خلاص. فلو جيت معاك 1000 لتر مية ودلقتهم على الأرض، يحصل إيه؟ يتوزعوا على الأرض، مش كده؟ طيب يوم القيامة الشمس هتهد من الرؤوس، وبعدين العرق بتاع الناس، منهم من يبلغ العرق كعبيه ووسطه وحقويه وشحمات أذنه، ومنهم من يلجمه العرق إيه؟ الجمل، مش كده؟ انتوا فاهمين المعنى ده إيه؟ إن انت ممكن تبقى واقف العرق واصل لكعبك، واللي جنبك عرق يلجمه الجاما. طب المائع ما نسبش ليه؟ القوانين اختلفت. يوم تبدل الارض غير الارض بما عليها، بقى حتى بقوانينها، قوانين اختلفت خلاص. مفهوم يا شباب؟ القانون اختلف، والله عز وجل فعل مثل ذلك في الدنيا، مش كده؟ معجزة موسى عليه السلام لما ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقلت لكم قبل كده يعني اللي متابع معانا الدروس، تخيلوا المشهد ده مشهد عجيب عجيب. تخيل كده انك واقف قدام بحر، قدام جبل من الماء، مش من الثلج، مش من الثلج، انت واقف قدام جبل ميه. انتوا متخيلين؟ تخيلوا شويه يا جماعه، معلش، تخيلوا المشهد ده. طود عظيم، والذي قال عنه عظيم الرب العظيم، يبقى الجبل ده كان شكله ايه؟ انت واقف قدام جبل ميه، مفيش حاجه من عنه ينساب. مشهد عجيب، مشهد عجيب. ايه اللي حصل؟ خلاص، عطل الله القانون، عطل الله القانون، ماشي؟ تمام. القانون النار تحرق، عطل الله القانون، خلاص ابراهيم عليه السلام يدخل النار ما تحرقش، عطل الله القانون. فهمتوا دي يا شباب؟ يبقى القوانين دي مخلوقه، دي بنخرج بيها بمعنيين. ننتبه للمعنى ده، اللي منكم في ثانويه عامه، اللي منكم في هندسه، اللي منكم في علوم، في اي حاجه بيدرس قوانين فيزياء، قوانين كيمياء، قوانين، وانتم بتدرسوا الحاجات دي تدبروا عظمة الخالق ورحمته ورأفته وتسخيره تلك القوانين لنا، واحمدوا ربنا. يعني تجعلوا كده الألسنة دايما ايه، على طول في ذكر وفي حمد الله عز وجل، وانتوا تدرسوا قوانين الفيزياء، وانتوا تدرسوا قوانين الكيمياء، وانتوا فهمتوا يا شباب؟ تستشعروا المعنى ده. المعنى الثاني، هتحل عندكم اشكالات عقدية بقى. يعني سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقالوا في ظل العرش، فابتدى الناس يقولوا يبقى الشمس هتبقى فوق العرش. ليه؟ الإشكال فين عندهم؟ قانون، مش كده؟ إن عشان يبقى في ظل يبقى لازم مصدر الضوء فوق الشيء اللي عامل الظل. فهمتوا يا شباب الكلام ده؟ فقالوا خلاص يبقى ده كده. طب ده ينفع يعني الشمس يبقى في حاجه هتبقى فوق العرش؟ ما هو ظل العرش، يبقى ازاي في ظل للعرش والشمس مش فوق؟ كل الهيصه دي ليه يا جماعه؟ ده قانون في الدنيا، ربنا اللي خلق القانون ده. يعني قانون ان يبقى عشان يبقى حاجه ليها ظل يبقى مصدر الضوء فوقيها، ده قانون مخلوق. زي ما المائع ينساب، خلاص يوم القيامه المائع لا ينساب، يعني او ما اقدرش اقول كده، بس يعني في موقف حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، المائع لن ينساب، عادي جدا. فاهمين يا جماعه؟ اللي انا بقوله ده قاله النبي في حديث، حته تعطل القوانين ده يعني، او تبدل القوانين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حل بيه اشكال عند الصحابه. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ قالوا يعني يمشي على وشه ازاي؟ هنا الصحابه بيقيسوا على ايه؟ قوانين الدنيا، مش كده؟ ازاي واحد يمشي على وشه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما شرحش حاجه، احالهم الى اللي انا بقوله ده، فكره ان هو ده قانون الله الذي يعني ربنا اللي خلق قانون الانسان يمشي على رجله. ده قانون، يعني لو كنا خلقنا بقانون اخر اننا بنمشي على وشنا كنا هنستعجب من اللي بيمشي على رجله. يعني لو اتقال لنا في واحد بيمشي على رجله هنقول ايه ده، معقوله انت بتهرج حد هيمشي على رجله؟ تيجي ازاي دي؟ ما احنا مش شايفين حد بيمشي على رجله، لكننا خلقنا بهذا القانون. ماذا اجاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: اوليس الذي امشاه على رجلين بقادر على ان يمشيه على وجهه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. المساله مساله قوانين. مش كده؟ قوانين خلق الله قانونا، ان البق هو اللي بيتكلم، الفم هو اللي بيتكلم، قانون. يوم القيامه تيجي تتكلم ما تعرفش تتكلم بقى، وبعدين تلاقي ايديك بتتكلم وتلاقي رجليك بتتكلم وتلاقي خلاص. طب هتتكلم بايه؟ يعني في لسان في ايديك، هو ليه لازم يبقى في لسان عشان تتكلم؟ يا جماعه دي كلها قوانين، احنا عايشين في هذا الكون بملايين او مليارات القوانين، كل تفصيله قانون. يعني هو لازم يبقى في حبل صوتي عشان اتكلم ويطلع صوت؟ لا، هو القانون اللي في الدنيا كده، ولازم يبقى في لسان، ولازم يبقى في سنان وشفتين بيتفتحوا دي قوانين الدنيا. الايد هتتكلم ازاي؟ الله اعلم. الرجل هتتكلم؟ الله اعلم. يعني قوانين قوانين اخرى وخلاص. فاهمين يا جماعه؟

علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء، ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. الأسئلة بتاعتكم، واحد جايب لكم اهو حاجة ظاهر من على جوجل، بيقول لك 80% من البضائع سياقة في التجارة الدولية عن طريق البحر. أختكم بتقول الإنسان بلا هداية سمائية مبعثر، والله لا يهدى مثلا أو إلا أولو العقول. ماشي. طيب الدرس، لا يعني كلهم انتوا ركزوا في الميعاد اللي ببعته. ماشي. وبيبقى فيه تنبيه، بقول الدرس الساعة كذا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.